علم القرآن سبحانه وتعالى. خلق الإنسان علمه البيان بسم الله محمد. إن المتقين في جنات يا علم. الله أكبر. الله أكبر. خاطر بقى اللي شفت نبح من أهل الدنيا ده يا عم الشيخ محمد. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عليك يا عم الحاج محمد. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم محمد. الله يفتح عليك. الله أكبر. Come on. كل من عليه ربك ذو الجلال والإكرام. يا معشر الجن والإنس عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله الله يديك الصحة ويقويك على شيخ محمد. الله أكبر الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب. الحمد لله عم الشيخ محمد. الله أكبر الله أكبر نور على نور عم الشيخ محمد. الله يفتح عليك. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت يا رب غير الموت محمد. الله يفتح عليك.